قال أخبرنا عبد الرحمن بن مروان قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا طاهر بن محمد بن الحكم قال حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا منبه بن عثمان صدقه عن طلحة بن يزيد عن موسى بن عبيد الربذي وهو الربذي عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء ثم يقول لهم يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم إلا ليعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم. أصح شيء من هذا؟ وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال محمد بن عبد الله بن عبد محمد بن عبد الله طيب وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن محمد بن عثمان كان سقط شيء. قال أخبرنا محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا أبو كلثم لعله أبو كلثم سلامة بن بشر بن بديل العدوي الدمشقي قال حدثنا صدقة بن عبد الله قال حدثنا طلحة بن زيد عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله عز وجل العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم انطلقوا فقد غفرت لكم